الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واجعل اللهم ما علمتناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا العمل بما علمناه وتقبل منا صالح الأعمال إنك أنت السميع العليم. أما بعد، أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 66 في شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، وكنا انتهينا إلى الحديث عن تحكم ابن القيم رحمه الله تعالى بالمتكلمين، وما ظنوا أنهم قد خصوا بعلم لم يخص به الأوائل، وهو علم المنطق اليوناني وعلم الكلام والفلسفة، فكان يقول لهم: فليهنكم هذه العلوم اللائي قد ذكرت لكم عن تابع الإحسان بل عن مشايخهم جميعا ثم وفقتم لها من بعد طول زماني، والله ما ذكرت لكم لفضيلة لكم عليهم يا أولي النقصان، لكن عقول القوم كانت فوق ذا قدرا وشأنا فأكمل شاني، وهم أجل وعلمهم أعلى وأشرف أن يشاب بزخرف الهذيان، فلذاك صانهم الإله عند الذي فيه وقعتم صون ذي إحسان. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في الحديث عن ما سموه تأويلا وهو في حقيقته تحريف، ثم بعد ذلك عن أصول هذا المبدأ ومن أين دخل إليهم ومن هم أوائل من تكلم في هذا الموضوع. فيقول رحمه الله تعالى: سميتم التحريف تأويلا كذا التعطيل تنزيها هما لقبان، وأضفتم أمرا إلى ذا ثالثا شرا وأقبح منه ذا بهتان، فجعلتم الإثبات تجسيما وتشبيها وذا من أقبح العدوان، فقلبتم تلك الحقائق مثلما قلبت قلوبكم عن الإيمان، إلى آخر ما قال. فيقول إن المتكلمين سموا التحريف تأويلا كما سموا التعطيل تنزيها ليقبل عند السامعين، لأنه لو قيل بالتحريف، لو قال أنا أحرف في كلام الله عز وجل، أو هذا تحريف كلام الله عز وجل أو نحو ذلك، فإنه لن يقبل منه مهما كان السامع، ولكنهم أظهروه في جانب من زخرف القول غرورا، وذلك لأن لفظ التأويل لفظ مجمل يحتمل معان صحيحة استعملها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ووردت في القرآن الكريم، وتحتمل معنى باطلا وهو معناه المتأخرون، فلذلك آثروا استعمال لفظ التأويل على التحريف ليقبل عند الناس. وهذا ما نص عليه صاحب العقيدة الطحاوية حيث قال: وسموا التحريف تأويلا ليقبل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا من لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، وهو من ميراث اليهود كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد قليل. فيقول هنا المصنف، يقول: سميتم التحريف تأويلا كذا التعطيل تنزيها هما لقبان، فأنتم قلبتم الحقائق وسميتم التأويل الباطل أو التحريف سميتوه تأويلا ليلتبس بمعنى التأويل الصحيح الذي كان يستعمله السلف الصالح، القول في تأويل قول الله تعالى كذا، وهو التفسير بمعنى التفسير كما مر معنا، وهم لا يعنون معنى التفسير، إنما يعنون المعنى الباطل وهو التأويل المذموم الذي هو مرادف للتحريف، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر مرجوح. نعم، قال: سميتم التحريف تأويلا كذا التعطيل، أي سميتم التعطيل تنزيها هما لقبان، يعني لو قال أنا أعطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته لا يمكن أن يقبل منه ذلك الكلام، لكن إذا قال أنا أنزه الله سبحانه وتعالى عن ما لا يليق به من صفات النقص، فهذا كل الناس يقبله ويؤمن به ويقول به، لكنه يعني في حقيقة التنزيه عنده يعني صرف أو تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته. فمن التنزيه عندهم نفي صفة العلو لله عز وجل، هذا من التنزيه، يسمونه تنزيها، وإلا فهو في حقيقة أمره تعطيل لله سبحانه وتعالى عن صفاته. وهذا يعني من مداخل الشيطان، مداخل الشياطين من الإنس والجن في إدراج بدعهم وشبهاتهم وشهواتهم على العامة وعلى السذج من الناس، في إلباسها لباسا لا يبين حقيقتها من أجل أن تندرج على العامة. وليس هذا خاصا بمسائل الاعتقاد كما هنا، إنما هو في عموم المسائل. فتجد يعني مثلا عند الناس إذا أراد الإنسان التحذير من أمر وإن كان صحيحا وظاهرا وجليا ومقبولا، ألبسه بلباس يشوه صورته، فتجد النفوس تنقبض من قبوله. وفي المقابل إذا أراد إدراج أمر لا تقبله النفوس، لأن النصوص الشرعية واضحة في تحريمه، والنفس البشرية بفطرتها متدينة، فيعني تنقبض مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لكنهم إذا ألبسوه لباسا يخالف الاستعمال الشرعي والاسم الشرعي الذي ورد في القرآن، فإنه يهون على النفوس الضعيفة والمريضة قبول مثل هذه الأمور. مثال ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أصل من أصول الإسلام، من أصول الدين، الأمر أمر معلوم من الدين بالضرورة، مبدأ واضح. لكنهم إذا ألبسوه بلباس فقالوا إن هذا من التدخل في شؤون الآخرين، تجد أن النفس تنقبض من مثل هذا الأمر، يقول يا أخي ما له وما له، هذا تدخل في شأنه الخاص. فإذا سمى هذا الموضوع واحد، لكن إذا سماه إن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به وأمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من واجب أخي علي، قبلته النفس. لكن إذا أظهره في جانب آخر قال يا أخي هذا من التدخل في شؤون الآخرين، وهذا في أمر لا يعنيك، وهذا لا يعني ليس بلازم عليك بنفسك ما عليك بالآخرين، تجد أن النفس بالفعل تقبل مثل هذا الأمر وإن كان في أصله ليس بمقبول. مثال ذلك يعني الربا، الربا يعني يكاد أنه لم يرد في القرآن الكريم التحذير من ذنب بعد الشرك كما ورد من التحذير والتنفير من الربا. ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل متعاطي الربا محاربا لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني في صفين، أحد الصفين الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والصف الثاني المرابي، ونتيجة المعركة معلومة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن إذا سميت بأنها فوائد أو بأنها عوائد استثمارية أو بغيرها من العبارات، فإن النفس تقبل هذا المنكر وإن كان هو في حقيقته ربا، يعني تسميته بتسمية شرعية، بتسمية تلطف أثره في النفس، لا تغير من الحقائق، الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا، لكنها تكون وسيلة لتقبل مثل هذه الأمور التي لا يقبلها الإنسان. يعني لو أنه في الحساب الجاري عندما يأتي كشف الحساب يقول نسبة الربا لك 5% ولا 10%، النفس سبحان الله أقبل الربا وكيف يكون هذا ربا وآخذه، تنقبض النفس. لكن إذا قال نسبة الفائدة 5% أو نسبة العوائد الاستثمارية 7% أو نحو ذلك، وجد ذلك مدخلا للنفس في تقبله وإن كان لا يغير من الحقيقة شيئا. هذا بعينه هو ما هو حاصل هنا عند أصحاب البدع، فإنهم سموا هذه المنكرات العقدية بأسماء لها أصول شرعية أو ألفاظ تقبل معاني صحيحة ومعاني أخرى باطلة من أجل إدراجها ودخول الناس فيها وتمويهها على الناس، فسموا التأويل التحريف سموه تأويلا ليقبل عند الناس، وكذلك تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته سموه تنزيها. قال وأضفتم، يعني سموا التحريف تأويلا وسموا التعطيل تنزيها، وأضافوا أمرا ثالثا، ما هو؟ قال وأضفتم أمرا إلى ذا ثالثا شرا وأقبح منه ذا بهتان، ما هو؟ فجعلتم الإثبات تجسيما وتشبيها وذا من أقبح العدوان، وذا من أقبح العدوان. ففي المقابل هم حسنوا صورة المنكر، في المقابل شوهوا صورة الحق، فأظهروا التجسيم أو استغفر الله، أظهروا إثبات الصفات في صورة التجسيم، والله ليس كمثله شيء تعالى الله، وأظهروه أيضا في صورة التشبيه، تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والنفس بفطرتها لا تقبل وصف الله سبحانه وتعالى بما يشابه أو يماثل المخلوقين بأي حال من الأحوال. فيقول: فجعلتم الإثبات تجسيما وتشبيها وذا من أقبح العدوان، فقلبتم تلك الحقائق مثلما قلبت قلوبكم عن الإيمان. يعني قلبتم الحقائق، جعلتم الحق باطلا والباطل حقا، والباطل حقا كما هو ديدا أكثر الناس للأسف اليوم. فقلبتم تلك الحقائق مثلما قلبت قلوبكم عن الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فقلوبهم زائغة ومقلوبهم مقلبة عن الإيمان، فكذلك الحقائق عندهم مقلوبة ونظرتهم مقلوبة، يرون المنكر معروفا والمعروف منكرا. قال: وجعلتم الممدوح مذموما كذا بالعكس حتى استكمل اللبسان. نعم، وجعلتم الممدوح مذموما كذا بالعكس حتى استكمل اللبسان، وأردتم أن تحمدوا بالاتباع. نعم، لكن لمن يا فرقة البهتان. يقول المصنف رحمه الله تعالى: جعلتم الممدوح مذموما، فالتحريف جعلتم الممدوح مذموما، فإثبات الصفات كما أمر الله عز وجل هذا أمر ممدوح لا شك، وهذه سنة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، فجعلت ذلك مذموما، جعلتم الممدوح مذموما، جعلتموه تجسيما وتشبيها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولم يتورعوا عن ذلك، لم يتورعوا عن وصف الأنبياء والرسل بالتشبيه، تشبيه الله بخلقه. فيقول أحدهم لا داعي لذكره عليه من الله ما يستحق، يقول: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، ثلاثة من الأنبياء مشبهة، يعني يشبهون الله بخلقه، نسأل الله العافية والسلامة. من هم؟ قال: موسى عليه السلام حينما قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، فهذا تشبيه. وعيسى حينما قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ومحمد صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء حينما قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع، هل من مستغفر، هل من تائب. يقول: هذا تشبيه، هذا تشبيه من الأنبياء والرسل. على كل، إذا كان الأنبياء بل هؤلاء الثلاثة من أولي العزم من الرسل إذا كانوا مشبهة، فنحن قد أمرنا باتباعهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم وأن يسلك بنا سبيلهم. لكن هذا من باب إيش؟ من باب ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، أنهم جعلوا الممدوح مذموما كذا بالعكس حتى استكمل اللبسان، كذلك المذموم ممدوحا، فتعطيل الله عن صفاته سبحانه وتعالى لا شك أنه مذموم، فجعلوه في لباس الممدوح، وهو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به عز وجل. قال: وأردتم أن تحمدوا بالاتباع. نعم، لكن لمن يا فرقة البهتان؟ أردتم أن تحمدوا بالاتباع، لا شك أن كل إنسان له يعني سلف فيما يقوله، فهذا أمر مقبول أصلا، مقبول في الأصل، لكن من هم أشياخكم ومن هم الذين اتبعتموهم في هذا؟ هل اتبعتم كتاب الله تعالى؟ اتبعتم سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ اتبعتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اتبعتم الأئمة المقتدى بهم في هذا السبيل؟ أم اتبعتم منطق اليونان وأفراخ الفلاسفة والملاحدة؟ فأنتم نعم متبعون، لكن اتبعتم من؟ لكن لمن يا فرقة البهتان؟ قال: وبغيتم أن تنسبوا للابتداع عساكر الآثار والقرآن. أيضا ابتغيتم وطلبتم أن تنسبوا للابتداع عساكر الآثار والإيمان، فأنتم ترون أنكم متبعون وغيركم مبتدعة، وأنتم متبعون نعم، لكن متبعون لمن؟ هل لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أم متبعون لمن ذكرهم هنا بعقول الناكبين عن الهدى له ما تفيد ومنطق اليوناني؟ فهم أتباع للفلاسفة واليونانيين وليسوا أتباعا للأنبياء والمرسلين. نعم. وبغيتم أن تنسبوا للابتداع عساكر الآثار والقرآن. وأيضا من استمسك بنصوص الكتاب والسنة وصمتموه بالابتداع فهو مبتدع، ونحن نعرف القاعدة أن كل بدعة ضلالة، كل بدعة طبعا في الدين فهي ضلالة. فنسبتم المتبعون لكتاب الله تعالى أو المتبعين لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والآثار والقرآن، نسبتموهم إلى الابتداع، وهذا من قلب الحقائق كما هو ديدنهم. قال وجعلتم الوحيين غير مفيدة للعلم والتحقيق والبرهان. وجعلتم الوحيين غير مفيدة للعلم والتحقيق والبرهان. أظن عندكم خطأ في النسخة. والبهتان، لا غلط، هذا غلط واضح، الصواب البرهان. فهم هذه إحدى القواعد التي نص عليها المصنف رحمه الله تعالى، وجعلها من الطواغيت الأربعة في التي رد عليها في كتابه الصواعق المرسلة، وهي زعمهم بأن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد العلم واليقين، إنما هي مجرد دلالات ظنية لا تفيد علما ولا يقينا. أما العلم واليقين فإنما يؤخذ من الحقائق العقلية الموروثة من المنطق اليوناني والفلسفة الإغريقية، هذا منطقهم. فيدعون كلام الله سبحانه وتعالى الوحي المعصوم بشقيه، كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزعمون بأن هذه أدلة ظنية لا تفيد علما ولا يقينا. أما اليقين فهو ما أخذ عن منطق اليونان وفلسفة الإغريق، وهو ما دلت عليه عقولهم، وهذا من قلب الحقائق كما قلنا. قال وجعلتم الوحيين غير مفيدة للعلم والتحقيق والبرهان، لكن عقول الناكبين عن الهدى، يعني أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فهم جعلوا مكان الوحيين ماذا؟ لكن عقول الناكبين عن الهدى له ما تفيد ومنطق اليوناني. عقول الناكبين عن الهدى ومنطق اليوناني، هذه هي التي تفيد ماذا؟ تفيد العلم واليقين، تفيد العلم واليقين. وجعلتم الإيمان كفرا والهدى عين الضلال وذا من الطغيان، قلب للحقائق. وجعلتم الإيمان كفرا والهدى عين الضلال وذا من الطغيان، كما يعني مر معنا فيما تقدم أنهم يكفرون مثبتة الصفات، والذين اتبعوا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة من بعدهم، واتبعوا إجماعهم في إثبات صفة العلو لله عز وجل، لأنه يتحدث عن العلو هنا، جعلها بعض المتكلمين، جعلوا من أثبت علو الله عز وجل فهو مشبه كافر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك أشار إليه هنا فقال جعلتم الإيمان كفرا، الإيمان بإثبات الصفات التي دلت عليها النصوص جعلتموه كفرا، والهدى عين الضلال. إذا كانت هذه النصوص الدالة على الإثبات هي في حقيقتها تشبيه وتجسيم فهي عين الضلال، نسأل الله العافية، عين الضلال وذا من الطغيان. ثم استخف إيش؟ قال ثم استخفيتم عقولا ما أراد الله أن تزكوا على القرآن، حتى استجابوا مهطعين لدعوة التعطيل قد هربوا من الإيمان. قلبتم الحقائق ثم استخفيتم عقول أناس ما زكت بالقرآن الكريم، لأن القرآن به تزكو النفوس وتصفو تطمئن وتنقاد إلى الحق، فهذه النفوس الجاهلة البعيدة عن تزكية القرآن وتربية القرآن استخفها هؤلاء وجعلوهم أتباعا لهم بما أملوه عليه من زخارف القول وشبهات التعطيل. واستخفيتم، هذه العبارة هي من الاستخفاف، كما قال الله عز وجل عن فرعون الطاغية المعروف: فاستخف قومه فأطاعوه. وقال الله سبحانه وتعالى محذرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالاستخفاف هو الاستجهال، الاستجهال وحمله على اتباعه على ما هو عليه من باطل من غير ترو ولا نظر ولا تحقيق. قال: ثم استخفيتم عقولا ما أراد الله أن تزكوا على القرآن حتى استجابوا مهطعين. فاستخف قومه فأطاعوه، ثم استجابوا مهطعين لدعوة التعطيل، قد هربوا من الإيمان. يا ويحهم لو يشعرون بمن دعا ولمن دعا قعدوا قعود جبان. يتحسر عليهم المصنف رحمه الله تعالى ويقول: إن الذين استجابوا لدعوة التعطيل لو يعلمون بحال من دعاهم وحال ما دعاهم إليه من الضلال لقعدوا قعود الجبان عن سلوك هذا السبيل المؤدي إلى الهلاك. لو عرفوا حاله وعرفوا حال ما يدعو إليه لما استجابوا لهم، لكنهم استخفوهم لجهلهم ولقلة علمهم ولأنهم لم يتربوا على القرآن الكريم وعلى نصوص الوحي المثبتة للعقول والقلوب، فلذلك خفوا في أيديهم فاتبعوهم على غير هدى ولا على بصيرة من الله عز وجل. فيتحسر عليهم المصنف رحمه الله تعالى ويقول: يا ويحهم، وصدق، يا ويحهم لو يشعرون بمن دعا، يعني حالة هؤلاء الدعاة الذين دعوهم إلى هذا التعطيل، ولما دعا وحالة ما يدعون إليه وهو التنكب عن صراط الله المستقيم، وهو ترك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما دعوا ولما دعا قعدوا قعود جبان، يعني لم ينقادوا معهم ولم يستجيبوا لدعوتهم ولم يتبعوهم في ضلالهم. ثم بعد ذلك بيّن المصنف رحمه الله تعالى في فصل مستقل في شبه المحرفين للنصوص باليهود وإرثهم التحريف عنهم وبراءة أهل الإثبات مما رموهم به من هذا التشبيه. فالمصنف رحمه الله تعالى لما ذكر أن هؤلاء المعطلة وهؤلاء المتكلمين بدلوا أو حرفوا الكلمة عن مواضعه ولبسوا الحق بالباطل ورموا أهل السنة بما هم أولى به، رمتني بدائها وانسلت كما يقول القائل، فعطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته وشبهوا المثبتين أو رموا المثبتين بالتشبيه نكاية في يعني التشنيع عليهم وصد الناس عن اتباعهم والانقياد إليهم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: إن هذا المنهج وهو تغيير المصطلحات وقلب الحقائق وتشويه صورة أهل الحق، هذا هو ديدن اليهود وهذا هو منهجهم وهذا هو سبيلهم، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه في أكثر من موضع في في في في يعني مسلك اليهود في هذا الجانب ومنه في هذا الموضوع. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا وثم بلية، هذا وثم بلية مستورة فيهم سأبديها لكم ببياني. ورث المحرف من يهود وهم أولو التحريف والتبديل والكتمان، فأراد ميراث الثلاثة منهم فعصت عليه غاية العصيان. إذ كان لفظ النص محفوظا فما التبديل والكتمان في الإمكان، فأراد تبديل المعاني إذ هي المقصود من تعبير كل لسان. فأتى إليها وهي بارزة من الألفاظ ظاهرة بلا كتمان، فنفى حقائقها وأعطى لفظها معنى سوى موضوعه الحقاني. يقول: إن التحريف والتبديل والكتمان هذه أخذها المعطلة من اليهود، لأن هذا هو ديدن اليهود كما قال الله عز وجل عنهم: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقال عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال عز وجل عنهم أيضا في السورة الثالثة: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، إلى غير ذلك من الآيات. فالتحريف وصف الله اليهود به، وهم أهل التحريف وسادته وأئمته. وكذلك التبديل والتغيير، هم أساطينه وكبراءه. وكذلك كتمان الحق وتلبيس الحق بالباطل: ولا تكتموا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فهذه كلها صفات اليهود، فأخذها المعطلة عن أشياخهم وأسيادهم من اليهود. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا وثم بلية مستورة غير ظاهرة فيهم سأبديها لكم ببياني. ورث المحرف أي المعطل أي أصحاب الكلام أصحاب التأويل، ورث المحرف من يهود وهم أولو التحريف والتبديل والكتمان، فأراد ميراث الثلاثة منهم فعصت عليه غاية العصيان. أراد أن يسايرهم في التحريف وفي التبديل وفي الكتمان، لكنه ما استطاع أن يجمع بين هذه الأمور الثلاثة كما جمعتها يهود. قال: فعصت عليه غاية العصيان. لماذا عصت عليه؟ لأن نصوص الكتاب محفوظة، الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه. فقال المصنف: إذ كان لفظ النص محفوظا فما التبديل والكتمان في الإمكان؟ مستحيل، لأن الله قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فليس هناك وسيلة ولا سبيل إلى تبديله أو كتمانه، لأنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. فلم يبق بإمكانهم إلا مسألة التحريف. قال: إذ كان لفظ النص محفوظا فما التبديل والكتمان بالإمكان، فأراد تبديل المعاني إذ هي المقصود من تعبير كل لسان. والتحريف على نوعين: التحريف معناه العدول بالكلام عن وجه صوابه إلى غيره، هذا أصل التحريف، العدول بالكلام عن وجه صوابه إلى غيره، وهو على نوعين: تحريف في الألفاظ وتحريف في المعاني. وتحريف الألفاظ مستحيل، تحريف ألفاظ النصوص مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه عز وجل، كما هو مستحيل بالنسبة لهم التبديل وكذلك الكتمان. وأذكر على سبيل المثال قصة في أنهم راموا تحريف الألفاظ والتغيير فيها، فمن أصول عقائدهم إنكار صفة الكلام لله عز وجل، وهذه صريحة في نصوص الكتاب أكثر من أن تحصر. فأرادوا أن يحرفوا، أن يغيروا حركة واحدة فقط من بعض الأدلة الدالة على ذلك من أجل أن تكون حجة لهم. فذهبوا إلى عمرو بن علاء وهو أحد القراء الكبار وأئمة العربية، فقالوا: لعلك أن تبحث لنا في قراءة، يعني لو شاذة لو موضوعة لو مهما كانت، في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، لأن هذه آية صريحة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل بالتأكيد، كلم الله موسى تكليما. فأرادوا قالوا: لعلك أن تجد قراءة ولو شاذة في فتح لفظ الجلالة: وكلم الله موسى تكليما. يريدون أن يكون المكلم هو الله والمتكلم هو موسى، من أجل نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. فقال: هب أني وجدت تلك القراءة، فماذا تصنعون بقوله تعالى: وكلمه ربه؟ هذه ما نقدر نسوي فيها شيء، يعني هب أني وجدت يعني قراءة شاذة في فتح لفظ الجلالة في قوله: وكلم الله. والقراءة الصحيحة، بل القراءة المقطوع بها لا ليس هناك خلافها، وكلم الله بلفظ الجلالة الضم وهو الفاعل، فاعل الكلام سبحانه وتعالى أي المتكلم، موسى مفعول به، تكليما. فقال هب أني وجدت قراءة بفتح لفظ الجلالة، فماذا تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا تصنع فيها؟ هذه ما فيها حيلة، هذه ليست فيها حيلة. فالشاهد أن التحريف الألفاظ مستحيل، لأن الله تكفل بحفظ كتابه تعالى عز وجل. فلجأوا إلى التحريف من النوع الثاني، وهو تحريف المعاني، وهو تحريف المعاني أي التغيير في معاني الألفاظ، وهذا هو الذي دخلوا معه وسموه تأويلا. قال فأراد تبديل المعاني إذ هي المقصود من تعبير كل لسان، كل متكلم إنما يقصد المعنى لا يقصد مجرد اللفظ، والألفاظ إنما هي قوالب للمعاني. فإذا حرفنا المعاني فحتى وإن بقيت الألفاظ على ما هي عليه فإنها لا تنفع، لأن الألفاظ إنما هي قوالب للمعاني والمقصود هي المعاني، فإذا حرفت المعاني ما بقي للألفاظ قيمة. قال فأراد تبديل المعاني إذ هي المقصود من تعبير كل لسان فأتى إليها، أي المعاني، وهي بارزة من الألفاظ ظاهرة بلا كتمان، فنفى حقائقها وأعطى لفظها معنى سوى موضوعه الحقاني. أبقى الألفاظ على ما هي لأنه لا يستطيع أن يغير فيها ولا أن يبدل ولا أن يحرف، وغير وحرف وبدل في المعاني التي هي المقصود بهذه الألفاظ. قال فجنى على المعنى جناية جاحد، وجنى على الألفاظ بالعدوان، وأتى إلى حزب الهدى أعطاهم شبه اليهود وذامن البهتان. يعني الجناية على المعاني التي هي مقصود الألفاظ، وكذلك جنى على الألفاظ لأنه صرفها عن معانيها الظاهرة. وأتى إلى حزب الهدى أعطاهم، أي أهل السنة المثبتة للصفات، أعطاهم شبه اليهود وذامن البهتان، أي شبه المثبتة للصفات باليهود. كيف؟ قال إذ قال إنهم مشبهة وأنتم مثلهم فمن ذا يلحاني. يقول إذ قال إنهم مشبهة وأنتم مثلهم فمن ذا يلحاني. يلحاني معناها يقال لحى الرجل ألحاه لحيا ولاحيته ملاحاة إذا نازعته، فمن ذا ينازعني ويجادلني ويأخذ معي ويعطي. يقول أنتم أشبه باليهود لأن اليهود مشبهة، وأنتم كذلك مشبهة تثبتون الصفات، فأنتم مشبهة فأنتم مثلهم، فمن الذي يجادلني وينازعني في هذا؟ يقول فمن ذا الذي يلحاني في هتك أستار اليهود وشبههم من فرقة التحريف للقرآن. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى، كان قبل أن ننتقل لهذا البيت، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تشبيه المعطلة باليهود، يقول فسطوا أي اليهود على تلك البشارات، أي بشارات النبي صلى الله عليه وسلم، البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعثته ونبوته، قال بكتمان ما وجدوا السبيل إلى كتمانه، وما غلبوا عن كتمانه حرفوا لفظه عما هو عليه، وما عجزوا عن تحريف لفظه حرفوا معناه بالتأويل، وورثهم أشباههم من المنتسبين إلى الملة في هذه الأمور الثلاثة، وهي إيش؟ التحريف والتبديل والكتمان. قال وورثهم أشباههم من المنتسبين إلى الملة في هذه الأمور الثلاثة، وكان عصبة الوارثين لهم في ذلك ثلاثة طوائف، الرافضة والجهمية والقرامطة، فإنهم اعتمدوا في النصوص المخالفة لضلالهم هذه الأمور الثلاثة، التحريف والتبديل والكتمان. يقول المصنف رحمه الله تعالى رادا على هؤلاء يا مسلمين بحق ربكم اسمعوا قولي وعوه وعي ذي عرفاني، ثم احكموا من بعد من هذا الذي أولى بهذا الشبه بالبرهان. الآن المعطل يقذف المثبت بما هو فيه واقع فيه، ومن ذلك أن المعطلة ورثوا التحريف والتبديل والكتمان من اليهود، فهم أشبه شيء باليهود، إلا أن المعطل قال إن المثبت للصفات هو مشابه لليهود، لأن اليهود أثبتوا الصفات ولذلك وهم مجسمة، ولذلك فمن أثبت الصفات لله عز وجل فهو مشابه لليهود. فينادي المصنف رحمه الله تعالى فيقول: يا مسلمين، بحق ربكم اسمعوا قولي وعوه ويذي عرفاني، ثم احكموا أنتم بين الطرفين، ثم احكموا من بعد من هذا الذي أولى بهذا الشبه بالبرهاني، هل مثبت الصفات هم أولى بشبه اليهود أم أولئك المعطلة الذين عطلوا الله عن صفاته اللائقة به عز وجل؟ قال: أمر اليهود بأن يقولوا حطة، بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. يقول المصنف: اليهود أمروا أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، كما قال الله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا على أستاهم يعني على ظهورهم من الخلف، فبدلوا وقالوا حبة في شعيرة، وفي رواية قالوا حنطة. الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يقولوا حطة وهم قالوا حنطة أو حبة في شعرة أو في شعيرة على اختلاف في النسخ. ومعنى حطة في الآية وقولوا حطة معناها يعني احطط عنا خطايانا يا إلهنا ويا ربنا. وقيل إنها لفظ متعبد به لا يعرف له معنى، الله ابتلاهم واختبرهم بأن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا هذا اللفظ تعبدا واختبارا، هذا قول. والقول الآخر أنهم يدخلون سجدا ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يحطط عنهم خطاياهم، ولعل المعنى هذا هو أقرب. فهم لكبرهم وعتوهم وتبديلهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم الذي أمروا به وقالوا حنطة. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا لما طالب المسلمين بأن يسمعوا قوله وينظروا في كلامه وأن يوازنوا ويقارنوا من هو أقرب شبها باليهود، هل هم مثبت الصفات المتبعون لكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أم المعطلة الذين نفوا ما أثبته الله تعالى ورسوله. فيقول: أمر اليهود بأن يقولوا حطة أو حطة، يعني إذا جعلنا بين قوسين جاز لنا أن نقول حطة على الاستئناف، وأما إذا كانت موصولة فلا بد أن تكون بالفتح، تنوين بالفتح. فأبوا وقالوا حنطة نفس الشيء لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى أي الرحمن على العرش استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، يعني اليهود زادوا حرف النون حنطة، قيل لهم حطة قالوا حنطة، والجهمي قيل له استوى قال استولى، فأبى وزاد الحرف للنقصان، يعني يقول إنها ناقصة، استوى ناقصة لازم نزيدها حرف، كما أن أولئك قالوا حطة ناقصة لازم نزيدها. فأيهما أقرب شبها باليهود؟ فأبى وزاد الحرف للنقصان لأنه يقول إنها يعني ناقصة. قال استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان، قال استوى أي قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، فهو قال استولى فزاد عليها، كما زادت يهود على كلمة حطة لما أمروا أن يقولوا حطة زادوا عليها النون. وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان، وتقدم الكلام على هذه المسألة بما يغني. 20 وجها تبطل التأويل باستولى فلا تخرج عن القرآن قد أفردت بمصنف هو عندنا تصنيف حبر عالم رباني. يقول حينما قال إن استوى بمعنى استولى قال هذا الكلام من جهله، لأنه لا دليل عليها لغة ولا عقلا، وليست استولى كاستوى أبدا من أي وجه كان، لا لغة ولا عقلا ولا شرعا. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى إن هناك أكثر من 20 وجها في التفريق بين كلمة استوى واستولى، وقد بين هذه الفروقات وهذه الأوجه التي تبطل تأويل الاستواء بالاستيلاء بينها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة من 20 وجها. يقول 20 وجها تبطل التأويل بالاستولى فلا تخرج عن القرآن. قد أفردت بمصنف هو عندنا تصنيف حبر عالم رباني، وهو أحد مصنفات شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. قال ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أبطلت هذا بحسن بياني، هي في الصواعق إن ترد تحقيقها لا تختفي إلا على العميان. يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أنه قد ذكر إبطال تأويل أو بالأصح تحريف الاستواء الوارد في النصوص القرآنية بالاستيلاء من أكثر من 40 وجها، ذكر 42 وجها في إبطال تأويل الاستواء بالاستيلاء في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. وهذا الكتاب أيها الإخوة تعرفون أنه طبع مختصرا، اختصره الإمام الموصلي رحمه الله تعالى في جزئين في مجلد، اختصر هذا الكتاب، ووجد جزء من الأصل من أصل الصواعق طبع في 4 مجلدات دار العاصمة بالرياض تحقيق الشيخ الدكتور علي الدخيل الله، طبع في 4 مجلدات، ولكن هذه الأربعة لا تساوي نصف الكتاب، هي أقل من نصف الكتاب، لكن هذا هو الموجود. أما المختصر فهو موجود ومطبوع ومتداول بين يعني في المكتبات. فذكر المصنف رحمه الله تعالى في إبطال الاستواء تأويل الاستواء بالاستيلاء ذكر 42 وجها في إبطاله، هي مذكورة في الصواعق، ومذكور جزء منها حوالي 20 تقريبا أو أكثر في المختصر، في المختصر المطبوع بين أيدينا. أما أصل الصواعق فهذا الجزء ليس موجودا في المطبوع. قال هي في الصواعق أي الصواعق المرسلة اسم كتابه، إن تريد تحقيقها لا تختفي إلا على العميان. يقول المصنف رحمه الله تعالى نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود في حنطة، فالله قال حطة هم زادوا النون، نون اليهود ولام جهمي في قوله تعالى استوى قالوا هم استولى، هما الحرفان هؤلاء هما في وحي رب العالمين زائدتان. وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان. يعني هذاك الوجه الأول في مشابهة اليهود أو مشابهة الجهمية المعطلة باليهود، والتشبيه الثاني أن كلا من اليهود والجهمية معطلة لصفات الكمال الثابتة لله عز وجل، ولكن التعطيل هنا يختلف، فالجهمي نفى الصفات واليهودي أثبت صفات ينزه الله سبحانه وتعالى عنها، وإثبات صفات يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها هو تعطيل للصفات اللائقة بالله عز وجل، فكلاهما استويا في تعطيل الله عن الصفات اللائقة به عز وجل. ولذلك من القواعد المعتبرة عند أهل السنة أن كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، وتصوير ذلك أن المعطل لم يفهم من النصوص الواردة في إثبات الصفات إلا تشبيه الخالق بالمخلوقين تعالى الله، فإذا قرأ بل يداه مبسوطتان لم ينقدح في ذهنه إلا التشبيه، فيهرع إلى التعطيل فيشبه أولا ثم يعطل ثانيا. وكذلك المشبه هو معطل لله سبحانه وتعالى عن صفاته اللائقة به، لأن الصفات المشابهة للمخلوقين الله منزه عنها، فهو لم يثبت لله عز وجل الصفات اللائقة به، إنما أثبت الصفات التي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها، وهي الصفات المشابهة لصفات المخلوقين. فلذلك قرر العلماء أن من القواعد الثابتة في هذا الباب أن كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، وكذلك المعطل مشبه بالعدم، لأنه إذا كان كل شيء منفي فلا يشبهه إلا العدم. فيقول: وكذلك الجهمي عطل وصفه، ويهود قد وصفوه بالنقصان كما قالوا يد الله مغلولة، تعالى الله ما يقولون، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقولون، وغيرها من الألفاظ التي لا تليق بالله عز وجل. قال: فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخوان، المعطل والمشبه من اليهود الذي وصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به، هما في نفي الصفات اللائقة بالله عز وجل إيش؟ أخوان، أي مستويان، وهذه الصورة التي ذكرناها قبل قليل. قال: فصل في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون وقولهم إنما قالت العلو عنه أخذوها، وأنهم أولى بفرعون وهم أشباهه. فكما أن الجهمية رموا أهل السنة وأهل الإثبات بالتشبيه والتجسيم، ورموهم بمشابهة يهود، رموهم أيضا بمشابهة فرعون، بمشابهة فرعون. كيف يكون ذلك؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن العجائب قولهم فرعون مذهبه العلو، وذاك في القرآن، ولذاك قد طلب الصعود إلى الصرح الذي قد رام من هامان، هذا رأيناه بكتبهم ومن أفواههم سمعنا إلى الآذان، أو سمعا إلى الآذان. يقول إن المثبتة لصفة العلو لله عز وجل هم متبعون لفرعون، لأن فرعون كان يثبت صفة العلو لله عز وجل، ولذلك طلب من هامان أن يبني له صرحا لعله يطلع إلى إله موسى. وهذا من قلب الحقائق تماما، ففرعون مكذب بوجود الله عز وجل، ومن باب أولى أن يكذب أو يدخل في ذلك التكذيب بالعلو، بإثبات صفة العلو لله عز وجل، إنما قال ذلك تهكما بموسى عليه السلام. بل إنه يمكن لو أخذنا الأمر على يعني ظاهره، فهو يعني لو أثبت وجود الله عز وجل فإنه لا يثبته إلا في العلو، وإلا فهو جاحد لوجود الله عز وجل، جاحد لوجود الله سبحانه وتعالى جحود استكبار وعناد، لا جحود يقين، كما قال الله عز وجل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو القائل تعالى الله عما يقولون أنا ربكم الأعلى، وهو القائل ما علمت لكم من إله غيري، وكلماته في إثبات نفي وجود الله عز وجل مشهورة ومعروفة، أثبتها القرآن، لكن في حقيقة نفسه يؤمن بوجود الله عز وجل، بل يؤمن بتوحيد الله عز وجل. ولذلك لما أصابه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن هل ينفع الآن وقد عصيت قبل؟ هل ينفع في تلك الساعة؟ يعني في ساعة العسرة تظهر الحقائق، في ساعة الضيق تظهر الحقائق المخفية في النفوس. ففرعون في ساعة الرخاء يقول: ما علمت لكم من إله غيري، ها؟ وفي ساعة الرخاء يقول: أنا ربكم الأعلى، تعالى الله. لكنه في ساعة العسرة والضيق كما قال الله عز وجل وجحدوا بها أي في الرخاء واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هل ينفع ذلك في تلك الساعة؟ فهنا المعطلة يقول إن من أثبت العلو فهو متبع لفرعون في إثباته العلو. فرعون ينفي وجود الله عز وجل، كيف يثبت العلو؟ يقول ومن العجائب قولهم فرعون مذهبه العلو، وذاك في القرآن، ولذاك قد طلب الصعود إلى الصرح الذي قد رام من هامان إليه، قد طلب الصعود إليه بالصرح الذي قد رام من هامان، إشارة إلى قول الله عز وجل وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هل مذهب فرعون إثبات أن الله في العلو؟ وإلا يقول الله عز وجل عنه وإني لأظنه كاذبا، لكن موسى عليه السلام أو هو فهم من موسى عليه السلام إثبات الله وإثبات أن الله في العلو، وهو يجحد بوجود الله عز وجل، فيقول يا هامان ابن لي صرحا لأجل أطلع إلى الإله الذي يذكره موسى في العلو وإني لأظنه كاذبا. فكيف نقول إن مذهب فرعون هو إثبات العلو؟ هذا قلب للحقائق، فهو منكر للوجود الله عز وجل ومكذب لموسى في دعواه أن الله في السماء، فلذلك يقول من باب التهكم ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى الذي يذكر أنه في العلو وإني لأظنه كاذبا في دعواه، في دعواه في وجود الله عز وجل وفي دعواه أن الله في العلو. فمذهب فرعون هو إنكار وجود الله وإنكار أن يكون الله في العلو، وليس كما يزعمون في مقالتهم هذه. قال هذا الكلام رأيناه بكتبهم، يعني ألفوه الجهمية والمعطلة، ذكروا ذلك أن فرعون يثبت أن الله في العلو، ولذلك أنتم تقلدونه وتتبعونه. ومن أفواههم سمعا إلى الآذان، أي سمعناه من أفواههم. والآية الأخرى أيضا الدالة على بطلان هذه الدعوة قوله تعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فيقول مصنف رحمه الله تعالى هذا رأيناه بكتبهم ومن أفواههم سمعا إلى الآذان، فاسمع إذن من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن، وانظر إلى من قال موسى كاذب حين ادعى فوقية الرحمن، فمن المصائب أن فرعونيكم أضحى يكفر صاحب الإيمان ويقول ذاك مبدل للدين ساع بالفساد ودا من البهتان. يقول يعني للأسف أن ممن نص على هذه العبارة الجهمية في أن فرعون يثبت العلو وأن موسى ناف للعلو، وهذا هو قلب الحقائق للأسف ممن قال بهذه المقولة، الزمخشري في تفسيره وهو معتزلي ناف للصفات، وكذلك الرازي في كتابه المسمى والموسوم بالتفسير الكبير. قال فاسمع إذن من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن، أيهما أولى بفرعون، المثبت للعلو أو من نافي للعلو؟ وانظر إلى من قال موسى كاذب، موسى ادعى وذكر أن الله في السماء فقال ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، وانظر إلى من قال موسى كاذب، كاذب أي في دعواه حين ادعى فوقية الرحمن، فموسى هو الذي ادعى إن الله في العلو والذي كذبه فرعون بنص القرآن في الآيتين وإني لأظنه كاذبا، وفي الآية الأخرى وإني لأظنه من الكاذبين. وانظر إلى من قال موسى كاذب حين ادعى فوقية الرحمن، هل الذي قاله فرعون أو غيره؟ فمن المصائب إن فرعونيكم أضحى يكفر صاحب الإيمان، فرعونهم الذي نفى صفة العلو أصبح يكفر موسى عليه السلام صاحب الإيمان، وهذا من الناظم قلب لدليلهم الذي استدلوا به على نفي العلو وأنه مذهب لفرعون بدليل أن فرعون قال فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، لأن موسى أخبره أن الله في السماء فكذبه فرعون بقوله وإني لأظنك كاذبا. قال فمن المصائب أن فرعونيكم أضحى يكفر صاحب الإيمان ويقول ذاك مبدل للدين ساع بالفساد وذا من البهتان. وهنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فموسى عليه السلام في نظر فرعون هو مبدل للدين ومظهر للفساد في الأرض. الأنبياء والرسل هم الذين يبدلون الدين ويظهرون في الأرض الفساد، وهذا هو عين قلب الحقائق الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وهذا هو ديدن أصحاب الأهواء والبدع في كل زمان ومكان، وهو رمي المصلحين بالتبديل والتحريف ورميهم أيضا بالسعي في الأرض بالفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فهذا زعمهم، يظنون هم يخربون ويدمرون ويزعمون مع ذلك أنهم مصلحون. نعم. فيقول إن المورث ذا لهم فرعون حين رمى به المولود من عمران. المورث بنفي العلو عن الله عز وجل من هو؟ هو فرعون. حين رمى به المولود من عمران، حينما رمى به موسى عليه السلام في دعوى أن الله في العلو وهو يكذبه في هذه الدعوة، فالذي قال بنفي العلو عن الله عز وجل هو فرعون مكذبا بذلك لموسى ابن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال فهو الإمام لهم وهاديهم ومتبوع يقودهم إلى النيران. نكتفي بهذا والله أعلم.